أربعة. اجتمع الرجال في مسجد العطارين تحت لوحة من الرخام تخلد اسم بدر الجمالي، السيد الأجل، سيف الإسلام، ناصر الإمام. قال إبراهيم: رجال الشرطة تملأ المدينة والفرنجة على الأبواب. فقال يوسف في صوت خافت: يا رجال المسلمين، لا عهد للفرنجة، ولا يجوز أن نلجأ للغرب ونخترق البحار، لأننا لا نستطيع أن نحل مشاكلنا. أي عجز أصاب أمة المسلمين؟ اليوم الفرنجة تساعد شاور وتثبت حكم الوزير، وغدا تنقلب عليه. الطمع كالفرس المغامر الذي يتسرج بهوى النفس ويخوض في الصحراء في جرأة. الخطر في تشرذمنا وليس في الفرنجة. نظر الناس إليه، تساءل البعض عمن يكون. قال البعض: إنه ليس بقوة جند الترك. وقال آخرون: إنه ليس عربيا، كيف للكردي أن ينافس التركي في القتال؟ تهامس البعض أن عائلته من إدوين، جاء من مدينة قريبة من مدينة بدر الجمالي الأولى، ولكنه ليس مملوكا كبدر الجمالي، بل ولد في العراق وعاش في الشام. خجله غريب على القواد، وكلماته الهادئة أكبر من سنه الذي لم يتجاوز 27. استمع إليه إبراهيم ثم قال: يوسف بن أيوب جاء ليساعدنا. أهل الإسكندرية لا تخضع لأحد سوى الله. العزة ممتزجة بالأضلع والدماء كلها كرامة. سيجد فينا عونا له طالما جاء ليؤلف القلوب مثل بدر الجمالي. نظر يوسف إلى اللوحة في المسجد ثم اقترب من إبراهيم وقال: يا أخي، لا تقارن بيني وبين الوزير، أنا عبد الله وهو السيد الأجل. أنت من أهل السنة وهو من أهل الشيعة. قال يوسف سريعا: ما أتفه خلافاتنا وما أقساها، عندما يمحو الفرنج أثرنا كلنا، ربما نعرف أن الخلاف كالخنجر المسموم، لا شفاء منه ولا نجاة. أنا جئت مع عمي بأمر من خليفتكم العاضد، استغاث بنا من سطوة وزيره وتوغله. راقبت الشرطة اجتماع الرجال، وصلت الأخبار لشاور. أهل الإسكندرية من الشافعية، والسيطرة عليهم استحالت على مر العصور منذ عهد عمرو بن العاص. لو لم يكسرهم اليوم فلا أمل له في البقاء. هو بجيشه وجيش الفرنج قادر على أن يهزم نور الدين ورجاله والشاب الذي تركه عمه في الإسكندرية يحث أهلها على الثورة. فليؤدب شاور أهل الإسكندرية أولا، ثم يتفرغ للشاب وعمه. نفحات الثورة تملأ الهواء وتثير الترقب والحذر. اتفق الرجال على أن محاربة شرطة المدينة هي أول خطوة للسيطرة على الإسكندرية، ثم طرد كل رجال الوزير شاور منها. قرر الرجال وعلى رأسهم إبراهيم أن يجتمع النساء في البيوت ويقف رجل على حمايتها، ثم يذهب الرجال لمقاتلة جنود شاور المتمركزة على أبواب مدينة الإسكندرية. كل 10 بيوت تجتمع في بيت. فتح إبراهيم بيته لسيدة ولأهلها وإخوتها وكل الجيران. اجتمعت النساء هناك، ثم قرر أن يبقى أخوه حسين ليحرس البيت بالسلاح، بينما يذهب هو مع يوسف لمحاربة الجنود خلف أسوار الإسكندرية. هرولت رشيدة إلى أختي إبراهيم: تكرهانها، وهناك تاريخ حافل بين السلفتين، أم إبراهيم وكوثر أمها، غيرة وحقد، من المؤكد أن الأختين لن تحباها، ولكنها ستحاول. شفيقة متزوجة من جندي تركي يدعى أفتكين في الجيش الفاطمي، وكاملة متزوجة من سفيان الذي يعمل مع إبراهيم. بدأت بشفيقة، أغدقت عليها الهدايا، ثم أخبرتها أن أخاها قريبا سيحارب زوجها وربما يقتله، فزوجها الجندي التركي في الجيش، والجيش يسيطر عليه الوزير شاور، لذا فزوجها أصبح عدوا لإبراهيم الذي يستعين بالجيش الشامي اليوم. قالت الأخت في حسم: إبراهيم هو أبي وليس أخي فقط، ولو كان علي الاختيار فسأختار أخي. قالت رشيدة وهي تمصمص شفتيها: أريدك أن تفكري في أولادك وليس في نفسك فقط. ترددت شفيقة ثم قالت: ليفعل الله الخير، أخي لن يؤذيني، هو من زوجني وهو من رباني بعد موت أبي. نفخت في غيظ وبعض الأمل، ثم استدارت لكاملة وسألتها لما يعمل زوجها عند أخيها لو كان لها حق في الإرث؟ لما يخضع هذا البيت كله لإبراهيم كأنه هو الإمام، مع أنه رجل يطمع ويخطئ ككل البشر؟ للفتنة مرونة وحدة معا، تتسلل إلى العروق حتى وإن لم تصل إلى الأطراف. رشيدة تعرف هذا، ابتسمت وهي ترى ذرات الشك في عيني شفيقة وبعض الأسى في عيني كاملة، وعادت إلى حجرتها في انتصار. زعمت رشيدة البكاء وهي تتحدث لحسين مستغيثة: يمنع عني الأكل يا أخي. نظر إليها في فزع فقالت: جاء بحبيبته لتعيش معنا هنا بعد أن أذلني، ما يفعله سيحطم به عائلة الصقلي، صدقني. هدئي من روعك يا ابنة العم. ثم أخرج من جيبه المال وقال: خذي ما تريدين. قالت في استغاثة: أنت نعم الأخ، أرجوك أن تدافع عني، أرجوك، ضربني وحبسني، أريد لقاء جواد. قال في فزع: لا أستطيع يا رشيدة. هات لي حقي، أنت من تستطيع. لا حق لأحد سوى إبراهيم. جدنا لم يكن يرضى عن هذا، لا جوهر الصقلي ولا بدر الجمالي. ورغم حديثه معها، رتب حسين لها لقاء مع جواد. كان جواد مختبئا في أحد البيوت المهجورة عند الميناء. خرج حسين معها ثم قال: سأبقى معك وأنت تقابلينه. قالت في فرح: أنت أفضل أخ في العالم كله. قالت وهي ترتجف فرحا: جواد، ماذا فعل بك الطاغية؟ قال وهو يلتفت حوله: لا أحد يستطيع أن يفرق بيننا يا سيدتي. ابتسمت ثم قالت هامسة حتى لا يسمع حسين: تسرق كل أمواله. فتح فمه في فزع فقالت مؤكدة: تسرق كل أمواله، فهي أموالي أنا وتعطيها لي. يذبحني. لن يستطيع، الحرب على الأبواب وهو ليس هنا طوال الوقت. أعطيني الأموال. وهل سنتزوج بعد هذا؟ أتسأل يا رجل؟ لما تحملت كل هذا العذاب يا ترى؟ يا مولاتي، بعد غد تعطيني كل أموال خزانة المصنع وكل الطحين والسكر. هو مشغول الآن، والمصنع أمامه حارس أو اثنان فقط. سأحاول. لو حاولت خيانتي فأنت تعرف أني أستطيع سجنك، أليس كذلك؟ بعد غد تعطيني الأموال، سآتي هنا لأقابلك. مولاتي، الحب لا شفاء له ولا خيانة صاحبه. ابتسمت ثم قالت وهي تنظر لحسين وتمسح دمعة لم تتساقط: هيا يا ابن العم. طوال الطريق وحسين يحاول أن يعرف منها اتفاقها مع جواد بلا فائدة. بدأ يستشعر الخوف من أن تكون ثقته بها ليست في محلها. من يدري؟ هذه أيام كلها غدر وفوضى، الوزير ضد الخليفة، والخليفة يستعين بجنود الشام، والوزير يستعين بالفرنج. بقي صامتا فأدركت شكوكه فقالت في حسم: هل تثق بي يا حسين؟ نظر إليها ثم قال: لا أعرف. هل تتفق معي أن أخاك ظالم؟ هو أخي، هو كل من أعرف منذ موت أبي. ولكن الله يأمرنا أن نقول الحق ولو على ذي قربة. إياك أن تؤذيه، جواد لا يليق بك، أنت ابنة الصقلي. الحب لا يعرف الفروق، لا وطن له ولا لون. لم أكن أعرف عنك أنك برقة الشعراء. مدت يدها ثم قالت وهي تربت على يده: ما فعلته معي اليوم يوطد صداقتنا، أنت أخ وسند بعثك الله لي، أعني أنا يتيمة وحيدة مقهورة، أنت رأيته يضربني ويحبسني، حتى أبي لم يضربني قط، لما تذلني الأيام يا ترى؟ نعم رأيته، أقسم إني لم أره يسيء معاملة أحد هكذا قط. تتجلى حقائق البشر وقت القدرة أو الحرب، وهو قادر اليوم ونحن في وقت حرب. أريد حمايتك. كيف تحمينني؟ ستعرف، ليس الآن، ولكني أعدك أن هذه البنت الضعيفة ستحميك يا ابن عمي، وستدعمك، وستفعل كل شيء لتعطيك قدرك الذي تستحقه. سرقة المحلات لم تكن بالسهولة التي توقعتها. دخل جواد، نعم، ولكنه لم يخرج. قبض الحارس عليه وكأنه ينتظره، وألقى به في سرداب داخل المصنع المطل على البحر، وأخبره أنه سينتظر أوامر إبراهيم عند عودته. فلم يأتي جواد في ميعاده، ولم يحصل لا على الأموال ولا على الحلوى. انتظرته في قلق، فتحت النافذة تنتظر خبرا يريحها، ولكنها رأت ما لا يريح قط. رأت إبراهيم. فتح باب حجرتها فشهقت في فزع، وفتحت عينيها وهي لا تصدق جرأته. انحنت الجارية التي تجلس على الأرض بجانب رشيدة، فقال إبراهيم في حدة: اتركينا وحدنا. قالت وهي تصيح: أنت تعرف أن هذا لا يجوز، تتهجم علي في حجرتي، ماذا تريد؟ لا حياء لديك يا رشيدة ولا أدب، لا تدعي ما ليس فيك. لا ذهلت ولا اندهشت يا ابنة العم. اصرفي جاريتك، أريد الحديث معك. خرجت زبيدة في خجل فأغلق الباب. نظرت إليه في عدم تصديق، ثم قالت: هل ستضربني مرة أخرى؟ أمسك بيدها وأجلسها أمامه، ثم ترك يدها في اشمئزاز وقال: ادعيت علي الفجر، ثم قلبت قلب إخوتي علي الواحد تلو الآخر. أصبحت أختي تنظر إلي في ترقب، وثار علي حسين مع أنه قرة عين لي وأقرب إخوتي إلى قلبي. فرقت بيني وبين من أحب، ثم حاولت سرقة أموالي. أي جريمة لا ترتكبينها يا رشيدة؟ سرقة، كذب، نفاق، إشعال الفتن، وماذا أيضا؟ نظرت إلى عينيه في ثبات ولم تنطق. لبثا يحدقان في عيني بعضهما حتى قالت في صوت مبحوح: أنت بدأت بالشر. كنت مستقرة مع أمي في الفسطاط، وسأتزوج بمن أريد، وأنت حطمت كل أحلامي. ردد: تتزوجين بمن تريدين، هل شققت قلبك بالتفرقة بينك وبين حامل القمح؟ قالت بلا تردد: فعلت. ابتسم، أطرق برهة، ونظر إليها من جديد وقال: أتذكرك يا رشيدة منذ كنت طفلة، لدلالك وتصميمك سحابة كالتي تأتي قبل الإعصار. لو أردت شيئا ولم تحصلي عليه، فأنت مستعدة أن تهدمي البيت بأكمله. أتذكرك وأنت طفلة عندما رفضت أمك أن تأكلي من عروس المولد قبل أن يأتي المولد، فألقيت بالعروس على الأرض، ثم دهستها بقدميك، ثم صرخت وبكيت وأنت تدقين قدمك على الأرض، وطلبت عروسا أخرى، ووافقت والدتك بلا تردد، فأكلتها في غضب، وقد علمتهم درسا عن الانصياع لأوامر رشيدة. قال عمي حينها: هي الوريث الوحيد ومن يحمل اسم عائلة الصقلي في الفسطاط والقاهرة، لا نريدها أن تموت مثل إخوتها، فلتعبث كما تشاء، فلتصرخ وتطلب وتظلم وتبدد الأموال، فهناك رشيدة واحدة كلنا نجري في محرابها. أتذكرك يا رشيدة. قالت في تحد: لو كنت تتذكرني لعرفت أني سأحارب. صمت، ثم نظر إلى الحائط وقال في تأمل: كنت أتوقع أن تحاربي. ما أدهشني يا ابنة العم هو عدم معرفتي بما تحاربين من أجله، أمن أجل العروس التي لم تقتنيها، أم من أجل منعك من أكلها قبل المولد. هذه المرة لم أعد أفهم، ما تحاربين من أجله. هذه المرة اقترب من وجهها فجأة ونظر إلى مقلتيها كأنه يخترق القلب وقال: رشيدة، هذه حرب غير كل الحروب، فلا العروس يمكن استبدالها ولا تحطيمها سيعيد الرمق إلى الشرايين. أتفهمينني يا ابنة العم؟ بلعت ريقها وقالت في حيرة: لا أفهمك. بل تفهمين وأفهم منذ البداية، لن تحصلي على ما تريدين. قالت في حدة وعدم ارتياح: أنت لا تعرفني ولا تعرف ما أريد. اقترب منها وقال في صوت هادئ: بل أعرفك وأعرف ما تريدين، ما تخفين داخل فؤادك وما يخرج من قلبك كل الفتن. أؤكد لك أنني أعرف، وأن تحقيق أحلامك مستحيل. أزعجتها كلماته ولم تنطق. سمعت أم إبراهيم همهمات رجال الشرطة اليائسة وجريهم في الشوارع، ثم سمعت صراخا من النساء، ثم صوت ضرب وسيوف، فنادت بأعلى صوتها على كل أهل البيت أن يأتوا إلى حجرة واحدة يختبئون فيها معا حتى تنتهي المعارك في الطرقات. شدت يد رشيدة وأطفأت الشموع، ومكثت النساء معا في صمت لا يتخلله سوى الأنفاس الخائفة. همست سيدة وهي تحتضن أمها: متى يأتي إبراهيم؟ أمي. فقالت رشيدة وهي تطبق شفتيها: هيا ابكي كالنساء. أخفت سيدة وجهها وصوت أقدام الرجال تقترب، ثم ضغطت بكل قوتها على كتف أمها قائلة: ماذا سيفعلون بنا؟ بدأت كوثر تقرأ الآيات القرآنية هي وليلى أم إبراهيم. أمسكت أختاه بالأم، وكأن كل بنت عادت إلى بطن أمها، وقامت الساعة أو كادت. قرارات صاحب الشرطة هي محاولة للعيش، وفي محاولات العيش قسوة ويأس. خطط مع رجال شاور الحيل والمناورات. كسر الرجال وذل النساء هما أول درجات الوصول في تلك الحروب. يلقى القبض على الرجال، ثم يصلب البعض، ويقطع أعضاء البعض، ويسجن البعض، والأهم من كل هذا هو ذل النساء، والذل لا يأتي إلا بالعجز والقهر. شرف النساء لا يعنيه، والعبث به ربما يضر أكثر مما ينفع. لذا لديه حل واحد، هو الجلد ثم التشهير بها وإذلالها. سوف يختار من كل بيت امرأة كبيرة أو صغيرة، صاحبة مرض أو سليمة، ثم يجلدها أمام أهل البيت حتى ترجو وتحتضر، ولكن لابد ألا تموت. سوف يصلبها أمام الباب أياما ليوضح عدم قدرة أي رجل أو امرأة من أهل الإسكندرية، وستموت من العطش أمام أعين الأهل والرجال. شرطة الخليفة في يد الوزير، وطاعة الوزير واجبة. ما تجرأ عليه أهل الإسكندرية لم يحدث منذ 100 عام أو أكثر. هذا حادث جلل، وخطورته من خطورة خليفة بغداد وربما أكثر. علت الصرخات وخفت الرجاء. أقوى الرجال مشغولون في غرب الإسكندرية بحرب مع الجنود، ومن تبقى في البيوت هم الضعفاء أو من لا يريد الصراع مع شاور ويخاف غدرة. تشرذمت الأخبار عن الجلد والموت، كل بيت يغلق أبوابه أملا في النجاة. صار سرب الجنود بين شوارع العطارين وكوم وعلى والباب الأخضر. الأبواب المقوسة الخشبية لا تحتمل أيدي الجنود الغليظة. بدأ تصارع الألوان واضحا عندما أغلقت كل الأبواب. ها هي البيوت الملونة وسط الصمت تكاد تستسلم لأمواج البحر، ولا بد أنها ستفعل اليوم أو غدا. حياتهم هنا على المحك، البحر دائما يفوز، ولكن لحظات الشجاعة ترغم الأمواج على الانحناء تقديرا لها وشفقة عليهم. لا بيت يعلو على 3 أدوار، ولا بيت يخلو من النوافذ الخشبية المغلقة بإحكام لتدفع صقيع الشتاء والرياح المصاحبة للأمواج ليلا ونهارا. قال حسين وهو يتجه إلى الباب: سأذهب لأرى ماذا يفعل الجنود، سأتكلم معهم. أمسكت أمه بيده وقالت: أتوسل إليك ألا تفعل. ألا يكفي أن إخوتك الثلاثة ذهبوا للحرب؟ ابق هنا لا تتحرك. نظر إليها في حيرة، ثم حاول أن يحرر يده من قبضتها، ولكنها كادت تغرز أظافرها بها، تشبثت بها كأنها آخر رجاء لها في هذه الأرض، ثم قالت: فليقتلوني أنا قبل أن يقتلوك. قبل أن تكمل كلماتها كان رجال الشرطة يقفون أمامهم ويمسكون بالأسلحة والسياط، كسروا الباب ودخلوا عليهم. عشرة رجال أحاطوا بالحجرة ومعهم القناديل ليروا من يختبئ بها، مسحوا بأعينهم كل محتويات الحجرة وكل من بها. قال قائدهم: أوامر الوزير شاور أن العقاب قادم لأهل الإسكندرية، كل من يتمرد وكل من يخون وكل من يتعاون مع جيش نور الدين الذي جاء ليغزو البلاد سيدفع الثمن، هيا. قال حسين في صوت خائف: يا أخي، ما ذنب النساء في هذه الحرب؟ بل النساء تدفع ثمن حماقة إخوتك، أم تريد أن تدفع أنت الثمن؟ صاحت أمه: لا حسين، لا، أنا أدفع الثمن، قل لي ما تريد يا بني. من رحمة رجال الشرطة أننا لا نقتل كل من في البيت، ولكن نعلم أهل الإسكندرية فقط أن الخيانة والتمرد جريمتان تجرسان صاحبهما. اختاروا منكم جارية أو بنتا تجلد وتصلب أمام البيت، لديكم ساعة لتختاروا، ولو لم تختاروا فسأجلد كل نساء البيت وأصلبهن كما فعلت مع جيرانكم. فتح حسين فمه في فزع، ثم قال: هذا مستحيل، أتوسل إليك أن ترحم النساء، خذني أنا. قاطعه القائد: بل أنت هنا لتشاهد ذلك وتخبر إخوتك به، أتفضلون أن نسبي نساءكم ونتخذهن جواري؟ هيا اختاروا إحدكن. قالت أم إبراهيم مسرعة: أنا يا بني، أنا عجوز لا فائدة مني. أمسك الجندي بذراعها لتخرج خارج البيت، ولكن حسين وقف بينه وبينها وقال: مستحيل أن تلمس أمي. لكمه الجندي في فكه بقوة حتى تحطم وسقط على الأرض وهو يتأوه. نظرت رشيدة إلى سيدة ثم قالت: هيا أنت اذهبي، أنقذي حماتك وأم خطيبك، أثبتي لإبراهيم شجاعتك، هيا. نظرت إليها سيدة في فزع واحتضنت أمها وهي تقول: ستقتلني يا أمي، ألم أقل لك إن إبراهيم لم يفعل شيئا؟ هي كذبت، إنها حقودة كالكفار. قالت أمها وهي تتقهقر: معك حق. ابتعدت سيدة مع أمها، فقالت كوثر وهي تنظر إلى زبيدة: أنت يا ابنتي، أنت تستطيعين تحمل الصوت، هيا. ارتجفت زبيدة، ولكنها عرفت أيضا أن أمر كوثر لا بد أن ينفذ. نظرت حولها فقالت أم سيدة: أنت الجارية، لا بد أن تضحي من أجل من تعيشين في كنفهم، هيا يا ابنتي. نظر القائد إلى زبيدة ثم قال: هيا معي. وقفت زبيدة وهي ترتجف، ثم نظرت حولها وهمست: أنفذ الأمر، لا بد أن أنفذ الأمر. ثم سقطت مغشيا عليها. نظر إليها الجندي وتفقد أنفاسها وهو يردد: قلبها ضعيف، ستموت قبل أن تصلب وقبل الانتهاء من الجلد، لا تصلح. ثم أمسك بأم إبراهيم مرة أخرى فقال حسين: أمي لا. نظرت رشيدة إلى سيدة وقالت: هيا ضحي من أجل حبيبك. بكت سيدة بصوت عال وقالت: أين أنت يا أبي؟ يا إبراهيم، أين أنت؟ قال حسين في رجاء: خذني أنا بدلا من النساء. فقال القائد: نختار نحن إذن، سوف نأخذ كل النساء. نظر القائد إلى كاملة وشفيقة وهما تحتضنان أولادهما، وهم بأن يمسك بشفيقة، ثم أشار إلى جنوده بأن يمسكوا بسيدة وأمها وكوثر، فاتجه الجند إليهن يشدونهن خارج الحجرة، وقبل أن يمسك بهن صاحت رشيدة بقوة: أنا، لا تأخذ كل النساء، أنا آتي معك. ساد الصمت المفزع. فتحت كوثر عينيها في خوف ثم قالت: ابنتي الوحيدة. ابتسمت سيدة ولم تنطق، وتنهدت أمها في ارتياح، وطأطأت أم إبراهيم رأسها. وقبل أن ينطق حسين أمسك الجندي برشيدة وقال: هيا. حاول حسين أن يوقفه، ولكنها خرجت معه طواعية وهي لا تعرف ما ينتظرها، ولا لما قالت ما قالت، ولما قررت ما قررت. أغمضت عينيها حتى لا ترى ضوء الشمس، ونظرت إلى الجنود وهم يبنون الأخشاب لجلدها. ثم صلبها يوما أو أكثر، اتجهت ببصرها إلى نهاية الشارع، ورأت بنتا مصلوبة تبدو ميتة، بل من المؤكد أنها ميتة، فالدم يتساقط من فمها بلا مقاومة، والجفن مستسلم، والدنيا قصيرة. خرجت كل نساء البيت وراء رشيدة في صمت المفزوع المترقب، وراحت من نجا من نار تتأجج بجمر الغضا. صاح حسين: اتركوها، منذ متى تجلد نساء مصر؟ اتركوها. وضع الجندي السيف على رقبته فتوقف عن الكلام، ثم ربط يديه ورجليه وألقى به على الأرض، وقال القائد وهو ينظر إلى كل من تجمع حول رشيدة: هذا مصير من يخون الوزير والجيش الفاطمي، هذا مصير من يستعين بالعدو ويتآمر مع جيوش نور الدين. لا أريد صياحا ولا صرخات من النساء، أريد أن أسمع صرخاتها هي فقط، أريدها أن تدوي لتصل إلى القاهرة ومصر، يسمعها أهل الفسطاط فيعرفون مصير الإسكندرية، ويسمعها أهل دمياط وبلبيس فينحنون احتراما للوزير والجيش، ويسمعها إبراهيم الخائن فيعرف أنه لا يقوى حتى على حماية نسائه. شرطة الإسكندرية تتحكم في المدينة وأهلها، اتعظوا يا أهل الإسكندرية، الثورة مصيرها دوما الهزيمة، وعندما ننتهي من جلدها نتركها على الخشبة مربوطة ومصلوبة حتى نرحمها بعد يوم، اثنين، ثلاثة، أو لا نرحمها. هذا قرار الوزير، من يجرؤ على التحرك نحوها أو حتى إعطائها شربة ماء فهو مقتول. صرخت كوثر وهي تستغيث: ابنتي الوحيدة رشيدة، خذني أنا بدلا منها. لكمها الجندي فوقعت على الأرض. في هذه الأثناء كان عقل رشيدة لا يركز على كلمات القائد، بل رحل إلى مصنع الحلوى. كانت تغوص داخل العسل وهي صغيرة فيوبخها والدها، ولكنها كانت دوما تسأله: لما يلتصق العسل بالجسد ولا تلتصق المياه به؟ فلا يعرف الإجابة، فتبتلع بعض العسل ثم بعض المياه، يمنعها من دخول المصنع، ولكنها لا تطيع الأوامر قط، تذهب من جديد فلا يقوى على عقابها. لم يقوى على عقابها طوال عمره. لا أحد يعاقب رشيدة، هي معجزة السماء ورزق الله له ولكوثر. ولما تجرأت وضحت بنفسها؟ هل ضحت بنفسها؟ خافت على أمها؟ أم آلمها مشهد الأطفال المتشبثين بوالدتهم؟ منذ متى تفكر في غيرها؟ كان سيعاقب كل نساء البيت، ستموت أمها ربما، ومن يدري، ستموت أمهات أخريات ويتم أطفال. سيدة هذه الأنانية الحمقاء ستبقى حية بينما ستموت هي، لأن إبراهيم أرادها أن تبقى في هذا البلد وقت الحروب، ليمت هو وحبيبته وكل من يطمع في أموالها. فتحت فمها لتخبر القائد أنها لا تريد الموت ولا التعذيب، وأنها لم تقصد أن تضحي من أجل أحد، وجاءت ضربة الصوت كالقضاء، مفاجئة وحادة. لم تصرخ، ولكنها تأوهت والنار تحرق ظهرها، ثم توالت الضربات. في البدء كانت تعدها وتتوقعها، ثم فقدت القدرة على التركيز. أغمضت عينيها ورأت اللون القرمزي يسطع فيضمر كل اليابسة. خرج أنينها مكتوما وتساقطت الدماء من شفتيها بعد أن عضت لسانها من الألم، ثم عضت شفتيها. ودت لو قالت: أنا لا آبه بأحد، اتركني واقتل كل من في البيت. ودت لو رجته أن ينهي حياتها. لم تدرك من قبل أن آلام الجسد بهذه القدرة تمحو الذاكرة وتكسر الإرادة. الغريب أنها بعد الجلد الأربعين لم تعد تشعر بالألم، ترى هل اعتادته أم فقدت الوعي؟ لا تعرف. ولكن عندما سكب الجندي الماء على وجهها حاولت أن تبلل شفتيها، أرادت فقط بعض الماء لا أكثر. ضغطت على عينيها وتمتمت في رجاء: ماء. لو يعرف إبراهيم أنها مستعدة أن تترك له كل أموالها الآن من أجل شربة ماء، ترى هل سيسعد بموتها؟ هل سيعرف أنه الفائز؟ لن تفكر فيه، ستفكر فقط في رقائق الحلوى المتشابكة، فلا أول لها ولا آخر. أجمل ما في الحلوى أنها مثل البناء، تبدأ بمواد بسيطة ثم تخرج من الفرن كالعروس المتزينة لزوجها، كأن المزج بين الأشياء المملة بإتقان وحرفية دوما يؤدي إلى روعة الإبداع وجمال الروح. هل انتهى الجندي من جلدها؟ لا بد أنه انتهى، لم تعد تسمع صوتا حولها ولا هي تستطيع تحريك رقبتها. أغمضت عينيها وهي ترجو المارة أن يعطوها شربة ماء، ولكن يبدو أن المارة جبناء جبن الفئران وقت الحرائق. ازداد العطش وجفت العروق. قال حسين وهو ينظر إلى أمه في استغاثة: حرري يدي، ستموت. فقالت وهي تنظر إلى الجندي الذي يشهر السيف: لا أستطيع يا بني. ثم همست سيدة لأمها: هذا مصير من تدعي على رجل الفحشاء، تستحق هذا يا أمي. قالت أمها: معك حق، لا أعرف كيف صدقتها. سالت الكثير من الدموع، وأمرت سكينة أولادها أن يغمضوا عيونهم. جلس الجميع في انتظار النهاية، كما ينتظر العجوز زيارة ولده الغائب بلا أمل. مر اليوم والأنين لا يتوقف، يكاد يصم أذني حسين. قال لأمه في استغاثة: ستموت يا أمي. بكت كوثر في صمت وكأنها فقدت الأمل في النجاة، ثم اتجهت إلى الجندي وقالت في رجاء: أعطيها شربة ماء يا بني، أنا مثل أمك. قال دون أن ينظر إليها: لا أستطيع، أمر صاحب الشرطة. ألحت فقال في حدة: لا تكثري الكلام وإلا ضربت عنقها أمامك. بعد مرور يومين والنساء يضعن أيديهن على خدودهن في أسى وعجز، سمع حسين صوت الأحصنة، لابد أن أخاه قادم. نظر أمامه وصاح بأعلى صوته: إبراهيم. أمسك الجندي برمحه ليضرب به القادم، ولكن سهم إبراهيم نفذ إلى صدره. انهالت سهام إبراهيم ورجاله فقضت على كل الحراس حول البيت. جاء إبراهيم ومعه الرجال، هرول إلى حيث صلبت رشيدة وبدأ يفكها دون أن ينظر لأحد، ثم قال لأحد رجاله: أعطني شربة ماء. جرت إليه سيدة في حماس وبدأت تتكلم بلا توقف: إبراهيم، أذلنا الجنود، كادوا يقتلوننا، كانوا سيجلدوننا، أعرف أني كنت سأموت. إبراهيم، هل تسمعني؟ هل أبي بخير؟ كنت خائفة بدونك، خائفة جدا. لم يلتفت إليها، حمل رشيدة ووضعها داخل البيت، ثم نظر إلى وجهها وهو لا يعرف لو كانت حية أم لا. سكب الماء على وجهها ثم أسند رأسها على ذراعه وحاول أن يضع بعض الماء داخل فمها وهو يقول: حاولي أن تشربي، هل تسمعينني؟ افتحي عينيك، لو تسمعينني افتحي عينيك فقط. حاولت أن تفتح عينيها ولم تستطع. قال في ارتياح: أنت بخير، حمدا لله، اشربي. فتح فمها ووضع بعض الماء وقال: حاولي أن تبتلعي. كان حسين أمامه، حاول أن يحكي له في حسرة فقال وكأنه لا يسمعه: لن نجد طبيبا الآن، الجنود ستعود، اخرج من البيت واجمع كل الرجال. قال في حيرة: أجمعهم كيف؟ عادوا جميعا، قل لكبارهم إن إبراهيم يريد التحدث مع كل الرجال والشيوخ. هل عاد معك يوسف؟ هو السبب. قال وهو ينظر إلى رشيدة: هو ليس السبب، الوزير هو السبب، لا تجعل الذل يغمر عينيك كالتراب. وضعت كوثر رأسها على صدر ابنتها وهي تلهث وتبكي: ابنتي، حبيبتي. نظر إلى ثيابها الرثة من أثر التبول والدماء، ثم مرر بيده على جبهتها وشعرها المبلل وقال في خوف: رشيدة، هل تسمعينني؟ همست: أموت، أريد المياه والموت، الألم. أمسك بخرقة بيضاء بللها بالمياه وبدأ يمسح الدماء والعرق عن وجهها، وقال: ستذهبين مع شفيقة وكاملة إلى الحجرة، تغتسلين وتنامين، ستكونين بخير، اشربي بعض الماء. نظرت إليه سيدة في فزع، ثم قالت: إبراهيم، اتركها لأختك، هذا لا يجوز. تجاهلها ووضع بعض الماء داخل فم رشيدة، فابتلعته بصعوبة. مسح بيده على جبهتها وشعرها وقال: الجنود رحلوا، أنت بخير، هل تسمعين؟ افتحي عينيك، هيا. حاولت أن تفتح عينيها ولم تستطع. نظر إلى شفيقة وقال: عندما تخلعين ملابسها توخي الحذر ونظفي الجروح بالأعشاب والمياه، سأنتظر لتخبريني عن حالها بنفسك، لو ماتت أنت المسؤولة أمامي. هزت رأسها بالموافقة، لم يزل يسند رأسها بذراعه وكانت عيناها مغمضتين. اقترب منها وهمس: تسمعينني؟ قالت بصوت ضعيف: أمي. من يتكلم معك؟ أنا من؟ حاولت أن تفتح عينيها مرة أخرى وهمست: أعرف صوتك، أنت. أنا من؟ افتحي عينيك. حاولت أن تفتح عينيها بصعوبة، ثم فتحتهما وحدقت فيه كأنها لا تراه، وزاغت عيناها، فقال في رقة وهو لم يزل يمسح بكفه شعرها وجبهتها: كنت شجاع اليوم، ولو استمرت شجاعتك وقاومت الألم فسأفتخر بك يا ابنة الصقلي. همست: إبراهيم الظالم. ابتسم في ارتياح وقال: هو بعينه. حملها إلى الحجرة ثم خرج وانتظر أمام الباب وهو يستمع لأخيه، والغيظ قد أضرم فؤاده. بعد برهة دخل عليها الحجرة وهي تئن وتنبس بكلمات غير مفهومة. اقترب منها وجلس أمام مخدعها وأمسك بيدها وقال وهو يضغط على يدها لتتحرك فيها الدماء: رشيدة، تذكري، أنت بنت الصقلي، أنت من دمي، وأنا لا أقبل القود في من يؤذي دمي. من فعل هذا سيدفع الثمن غاليا، تأكدي من هذا. ثم التفت حوله في حيرة والكثير من الشفقة، فقالت وهي تحاول أن تتحرك: أريد أن أشرب. أعطاها الماء وقال: اشربي ببطء. كيف لبنت بهذا الجبروت أن تبدو كجرو فقد أمه للتو، ثم عذبه طفل قاس حتى الموت؟ تناثر ظلمها ثم اختفى كما الماء في القفر. سقطت الدموع بلا توقف وهي تهمس: أريد أبي، أين أبي؟ قال لأمها: تحتاج إليك يا عمة. اتجهت إليها كوثر وقالت في تردد: أخاف لو لمستها تموت، هل ستموت؟ ثم ناحت وصرخت فأخرجوها خارج الحجرة. اقترب منها إبراهيم بلا تفكير، جلس على مخدعها ووضع رأسها على ذراعه وهمس: أنت بخير، أعدك أن هذا لن يحدث مرة أخرى، كان خطأي، اغفري لي. حاولت أن تحرك رأسها ولم تستطع، فاستقرت رأسها على صدره وقال في حنو وهو يمرر بيده على شعرها: والدك سيفخر بك اليوم، ابنة السيد الأجل والصقلي، شجاعتك تشبه شجاعة جدنا وجدتنا. أتتذكرين قصة جوهر ابن حسين الصقلي عندما واجه الحاكم بأمر الله في شجاعة وهو لا يخشى الموت ولا التعذيب؟ تذكرينني به اليوم. أمسكت ببطنها وقالت: احكيها لي. نظر حوله، رأى نظرات اللوم من أختيه والحيرة في عيني أمه. حاول أن يتحرك فتشبثت به وقالت: سأموت، هذا الألم والعطش والجوع، أنت. وضع يده على أذنها وهمس: أنا ماذا؟ ستحكيها لي. بلع ريقه ثم قال: تعرفين شجاعة جوهر ثم شجاعة بدر الجمالي، من واجه المجاعة وأنقذ مصر، ثم تأتي رشيدة وتنقذ كل أهل بيت الصقلي. ابتسمت وأغمضت عينيها ورأسها مستقر على صدره وقالت: هل ماتت رشيدة؟ قال مسرعا وهو يحيط كتفيها: لم تمت، هي معنا، ستأكل الآن وتشرب ثم تنام. لم تجب، فهمس في قلق: أنت تسمعينني؟ قالت في صوت مبحوح: أسمعك، هذا الألم لا يتوقف، ستخبرهم أن يتوقفوا. سأفعل. تنفست داخل صدره ثم حركت كفها في ضعف، وضعتها على قلبه وقالت في ترج: ابق معي. همس في أذنها وهو يمرر بيده على كتفها: أنا معك. رأت والدها يوم تاهت في أزقة الفسطاط. نادت والدها والدنيا غريبة، كلها ظلام. تساقطت الدموع من عينيها ثم اصطدمت ببراح صدر والدها. وجدها لم تتعد الخامسة، ولكنها تتذكر التيه وتتذكر صدره وبكاءها. هذا صدر يشبه صدر والدها، نفس الصلابة ونفس الاتساع، يحف بجانبيه كل العمر. تنفست داخل صدره ثم همست: هذه رائحة أبي. مرر بيده على كتفها وقال: هو قطعة منك ومني. نامت بعد برهة، فقام في بطء وحاول السيطرة على الشفقة والحنو، وخرج وقال في قوة: اهتممنا بأمرها حتى أعود. عندما تستيقظ تحتاج إلى الأكل، هي مسؤولة منكما، أنت يا شفيقة وأنت يا كاملة. قالتا في أسى: مسكينة، ولكن يا أخي ما حدث مهما كان. لم تكمل كاملة جملتها ولم تجرؤ، ولكنها رددت لسيدة أن رشيدة شيطانة تريد السيطرة وتسحر لإبراهيم. تتبعته سيدة بعينيها، يقلقها تعامله مع رشيدة، وتتمنى أن يطمئنها، ولكنه لم يكن ينظر إليها. كان يجمع الرجال وينتظر عقاب الشرطة على جرأته وإنقاذ رشيدة وقتل الجنود. أخرج السيوف من الجب وصاح في إخوته: ندافع عن العرض والبيت، شرطة الوزير شاور لابد أن تنهزم في الإسكندرية، ولو لم تنهزم فسوف نموت نحن بالعار. خرج سالم وصادق وراءه بالسيوف، وتوقف حسين، نظر إليه ثم قال في تردد: السلام أفضل يا أخي، عواقب الحرب وخيمة، كل ما حدث بسبب ثورتنا وتمردنا. لو قاطعه في حدة: إذا لم تكن رجلا فابق هنا مع النساء، لا تنبس بكلمة أخرى حتى لا أقتلك. نظر إليه حسين في لوم ولم ينطق. قالت أمه وهي تهدئه: هو غاضب يا بني، أخوك الكبير في منزلة والدك، لابد أن تطيع كل أوامره. نظر إليها وقال في استياء: أخي سيقضي علينا جميعا، لا أثق به ولم أعد أحبه. فتحت فمها في فزع وقالت: هذا تأثير رشيدة عليك، هذه الشيطانة تزرع الوقيع والخراب. هي الوحيدة التي عرفت حقيقته، وهي الوحيدة التي دفعت ثمن أفعاله. خرج حسين من البيت مهرولا إلى مصانع والده، رأى الرجال تستعد للحرب، شاهد من بعيد إبراهيم يتحرك كما الأسد المحاط بالنيران في سرعة وغضب وبعض الترقب، من بيت إلى بيت، ومن مسجد الألف عمود إلى مسجد العطارين، يصرخ في كل شيخ وشاب أن يحمل السلاح ويدافع عن نسائه. يستمع إليه الرجال الواحد تلو الآخر، رجال الشرطة تحيط بهم، والفوضى تغمر الرمال وتمتد إلى الأمواج، سهم يضرب وآخر يصيب طفلا، سيف رجل شرطة يستقر في صدر شيخ، ورمح صياد يستقر في ظهر قائد شرطة. فكر حسين: الحرب بدأت، نعم أوقدها أخوه، إبراهيم هو السبب في كل الهلاك القادم، هو وصديقه الآتي من الشام يوسف بن أيوب. أين هو الآن؟ يقولون يدرب الجنود حول مسجد العطارين. هل تسمع يا بدر الجمالي؟ هل ترى يا وزير السيف والقلم؟ يا سيد يا أجل، هل توقعت أن يتدرب أهل الإسكندرية على السلاح حول مسجدك ويدربهم الكردي؟ يقولون يأتي من بلاد قريبة من بلادك يا بدر، هل سمعت عنه؟ أنا أخبرك عنه، أنا حسين أخبرك عنه. هو من حرض أخي على الثورة، هو من ينذر بخطر لا قبل لنا به، خطر آت من الشمال كما الجراد، يقضي على كل الزرع ولا يبقي على شيء حي، لا نعرفه ولا نأبه به. كنا نعيش في أمان، نبتعد عن مؤامرات الحكام، نحن أهل الإسكندرية لا شأن لنا بالحاكم، نخرج في الأعياد ونحيي الخليفة ونبيع الحلوى، ننتظر الموالد والأعياد كما ينتظر الطفل قدوم والده المسافر لعدة أعوام. كنا نحيا في سلام، وزير يتغير، وزير قاسي القلب يطلب الضرائب فندفع، وآخر يغير سياسة من قبله فنوافق، وزير يريد إذلالنا فنرضخ، ليس إجلالا له ولكن رغبة في العيش في سلام. ثم يأتي أخي إبراهيم ليظن أنه سيغير الكون، إذا كان آدم نفسه لم يستطع أن يمنع ولديه من القتال، فهل سيمنع إبراهيم الحلواني الظلم عن البلاد ويوقف خطر الفرنجة ويعيد العدل إلى الكون؟ ما حجم براءتك يا ابن أمي؟ لقد تعديت الحدود الآمنة للبراءة. البراءة حدودها أن تتمنى زوجة عذراء لم يمسسها غيرك، أما أن تريد أن تسيطر على مصيرك وتبغي العدل في دنيا قوامها الظلم فقد تعديت الحدود الآمنة يا ابن أمي. ها هي الصرخات تتكاثر، وها هي النساء تفقد الزوج والابن. تريد أن تنتقم من الشرطة؟ ألا تعرف أن الانتقام كله هلاك، وأن الدم عندما يراق لا يعود إلى العروق قط؟ سمعت دق على الباب في المصنع، خرج كل الرجال للحرب، حاول أن يفتح الباب لجواد ولم يستطع، استغاث به جواد وقال أنقذني ورب الكعبة، أنا لم أفعل شيئا، أنقذني. نظر حوله يبحث عن حديدة ليكسر بها الباب، ثم أمر جواد بالابتعاد عن الباب، ثم انهال بالحديدة على الباب ولم يتحطم، حاول من جديد وصورة إبراهيم لا تتركه، ترى هل جاء حسين ليختبئ هنا؟ هكذا سيظن إبراهيم، ولكنه لم يأتي ليختبئ، هو فقط لا يحب الحروب ولا يروقه منظر الدماء ولا الأحشاء التي تفترش الطرقات ولا الأطراف المفتتة كالخبز يوم إقامة الصماط. ها هو ينتصر على الباب، خرج جواد فنظر إليه حسين وهو يلهث قائلا من حبسك؟ قال في رجاء أخوك، لم أفعل شيئا، أريد فقط الزواج من رشيدة، هل يستحق مثلي أن يموت جوعا وعطشا؟ اتركني أرحل. نظر إليه ثم قال أصدقك، إبراهيم يفعل أي شيء، أخرج من هنا ولا تعد إلى الإسكندرية وإلا قتلك. خرج وهو يترنح ويدعو لحسين. لم تزل الصيحات تعلو على صوت أمواج البحر، ولم تزل الحرب بين الشرطة وأهل الإسكندرية قائمة يسمع صوتها. بكى حسين، لا يعرف لما بكى، هل بكى لأنه يفتقد أخاه الذي كان يمسك بيده وهو صغير ويلعب ويسير معه في الطرقات؟ هو أخوه الذي علمه السباحة والخيل وصنع الحلوى، أم بكى لأن منظر رشيدة وهي معلقة بين الحياة والموت هز حشاش النفس؟ كانت تئن في رجاء وكان مكبلا عاجزا، لابد أن إبراهيم يظن أنه جبان، إبراهيم هو السبب، لن يتذكر لحظات الفرح التي غمرتهما أطفالا، سيتذكر مشهد رشيدة، هو السبب، وغدا ستموت أمه وسيموت كل إخوته. لم يعد الأخ أخا، أصبح إبراهيم يصادق الكردي، أصبح الكردي أقرب إليه من ابن أمه. حسنا، لن يفكر، سيبكي، ففي البكاء راحة. ترى عندما يخرج من هنا هل سيكتشف من مات ومن لم يزل حيا؟ هل سيرى أمه مرة أخرى؟ يتمنى أن يرى أمه مرة، ربما يطلب منها المغفرة، أحيانا كان يفقد أعصابه وكثيرا ما عصاها لمجرد إثبات ذاته، كانت دوما كأطناب الخيام يتكئ عليها وتتحمل منه شدة الرياح وعواصف الدهر. يا أم إبراهيم، كم أحبك حتى ولو لم أخبرك قط. أمسك ببقايا الكنافة وبدأ يأكل ويمسح دموعه. مر يوم ثم يوم. والده، ترى ما شكله؟ هل يشبه إبراهيم؟ يتمنى ألا يكون شبه إبراهيم. هو أب رحيم، هذا مؤكد، وأقل براءة وأكثر رقة. لما كلما لاح الأب بالذاكرة يرى وجه إبراهيم؟ ساد صمت مخيف. لا حرب في الشوارع، ربما مات كل من في الإسكندرية. نعم ماتوا. لما ينفطر قلبه على إبراهيم؟ قلبه يخاف عليه أكثر من خوفه على أمه وسالم وصادق وأختيه. تمنى في التو أن يذهب إليه ويحتضنه ويبكي. لو كان قد مات فهل سيسمعه؟ لن يطلب منه المغفرة، فهو لم يفعل أي شيء. سيطلب منه أن يعودا كما كانا في الماضي البعيد. سيطلب منه أن يغوصا معا في قاع البحر، يبحثان عن الصدف واللؤلؤ، ومن يجد أول صدفة يخرج سعيدا ليخبر الآخر. وعندما تتلألأ عيناه وهو يمسك بصدفته يقول إبراهيم في حماس: أخي، دوما يجد أحلى الأصداف. ترى هل مات إبراهيم قبل أن يثني عليه؟ هل يمكن أن يطلب منه أن يغوصا مرة واحدة باحثين عن الأصداف؟ لا يريد سوى هذا اليوم. لو كان سيموت في هذه اللحظة فليبحث عن صدفة واحدة لامعة مكتملة كما الحب الكامن في القلب. لا يتزحزح. هذا الصمت أصعب من ضجيج السيوف وصهيل الخيل المجروحة. تحسس طريقه في حذر، ثم فتح الباب في بطء ينظر إلى الشارع. سطعت الشمس واختفت الشرطة تماما. رأى جثث رجال الشرطة في الطرقات. تردد ثم خرج وسار متمهلا وهو ينظر حوله، ولم يمسك بسيفه. لا يستطيع ولا يحب القتل. رأى أحد الرجال يشد الجثث ليدفنها، فقال له في رفق: ماذا حدث يا أخي؟ قال الرجل وعيناه تلمعان في فرح غريب: انتصر أهل الإسكندرية على الشرطة، عادت المدينة ملكا لأهلها. قال في عدم فهم: ماذا تعني؟ وماذا ستفعل بالجثث؟ سندفنها يا أخي، حتى جثث العدو لابد من دفنها. إبراهيم الحلواني، هل تعرفه؟ هو البطل، هو المنقذ، هذا الرجل شرف للإسكندرية كلها. نظر إليه في غضب ثم قال: هذا الرجل أعرفه، ولكن ألم تفكر في ردة فعل شاور مثلا؟ قال الرجل في حماس: أهل الإسكندرية وحدهم استطاعوا أن يتغلبوا على كل رجال الشرطة، هي مدينتنا، فلما أفكر في الوزير الخائن؟ هذا وزير يستعين بالفرنجة يا أخي، ومن يستعن بالفرنجة فلا ولاء له. الفرنجة كما العرسة، يتلونون ثم يهجمون اليوم أو غدا. والحلواني إبراهيم بن الصقلي نعم الرجال، هيا إلى مسجد العطارين لتصافحه. قال حسين في غضب: لا أريد أن أصافحه، هذه نهاية المدينة لو تعلم. الحرب في البداية، والقضاء على الشرطة هو أول شعلة في نار ستلتهمنا جميعا. 5. ما إن دخل إبراهيم على أمه حتى عانقته في قوة، ثم التفتت إلى ابنيها صادق وسالم تحييهما، فقالا معا: نحن أيضا حاربنا يا أماه، ولكن إبراهيم هو من يأخذ القبلات والتحية. قالت في إحراج: كلكم أولادي. ابتسم إبراهيم ثم قال: حسين لم يعد بعد؟ لا، أخاف عليه. هو بخير، لا تقلقي. أخاف أن يأخذوه أسيرا أو يكون قد... قاطعها في حسم: سأجده اليوم أعدك. دعت له وربتت على كتفه، ثم اتجه بعينيه إلى حجرات النساء وقال: النساء بخير؟ كلهن بخير يا بني. ورشيدة كيف حالها؟ لم تزل الجروح تؤلمها، بعضها أصابه العفن، لا أعرف ماذا أفعل معها. والطبيب ماذا قال؟ لم نجد طبيبا. قال في ضيق: كنت قد بعثت طبيبا قبل الذهاب لحرب رجال شاور. لم يأتي يا إبراهيم. نظر إلى أخويه وأمرهما بإحضار طبيب، ثم طلب من زبيدة أن تخبر سيدتها أنه يريد أن يراها. غطت زبيدة ظهرها وقالت: افتحي عينك يا سيدتي، سيدي إبراهيم يريد أن يقابلك. حاولت أن تتحرك بلا فائدة. منذ أن جلدها الجنود من أسبوع وهي تنام على بطنها فقط، تأكل القليل وتشرب كثيرا، والألم لا يبرح الجسد. تشوشت كل الصور وكل الذكريات. أمها تتكلم معها وتحثها على الأكل، تضع الأعشاب على الجروح بلا فائدة. الدنيا تبدو كالقمح داخل الغربال، تهتز ثم تتلاشى سوى من رمال متحجرة. لم تشعر به وهو يدخل عليها، ولم يتردد في إزاحة الغطاء عن ظهرها والنظر إلى الجروح. مسح بعينيه كل ظهرها، حدق في كل جرح تركه الصوت، ثم توقفت مقلتاه أمام جرح غائر أسفل الظهر لم يزل يعج بالدماء والماء الفاسد. وضع يده عليه فتأوهت، فعبس وجهه وقال: يحتاج إلى وقت، اصبري، ويحتاج إلى أن ينظف، اعذريني، كان لابد أن يراك طبيب. مرر بإصبعه بخفة على أطراف الجرح فأغمضت عينيها، والألم مكنونه النفس قبل الجسد، ثم قال: ما فعلته بطولة لم أتوقعها ولا توقعها غيري. قالت في مزيج من الأسى والسخرية: ندمت عليها، أقسم لك مع أول ضربة صوت كنت لأفتدي البيت كله بما فيهم أمي بنفسي وأنا معلقة يا ابن عمي. ابتسم ثم قال: أفهم، الألم يضعف ويذل، ولكنك أبي دوما. حاولت أن تتحرك، نظرت إلى الملاءة التي تغطيها ثم إليه، شهقت من ملابسها الخفيفة، فقال وهو يقوم: أريد أن أنظف جرحك، سأتركك ترتدين شيئا لائقا، ولكن سأمزق مكان الجرح فلا ترتدي أغلى ثيابك.